بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض بغير علم سبحانه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وتعالي عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء وخلق كل شيء بديع السماوات والأرض

يبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا عليهم خفيف ولو شاء لا شريك له وبذلك أمرت قل إن صلاتي ونسكي لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا صدق الله.